نفسي حاميا للناس لكل الأبرياء نصيرا للضعفاء. بلادتي لا تهزها جبال، سأشعل الآلام دافعي نحو الأمام. صانع السلام صانع السلام، سأكون دوما صانعا.